وفيه التنبيه على بدعية الزيادة على بسم الله هنا أي في أول الطعام. قال: فراجعه فإنه مهم عند المحبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحريصين على اتباعها. فحتم رحمه الله تعالى أعني الشيخ الألباني على بدعية الزيادة على بسم الله، يعني إذا أراد أن يأكل أو يشرب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فالزيادة على بسم الله نص على بدعيتها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه، وصحح إسناده النووي في الأذكار، وكذا صحح إسناده محقق ابن حبان، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله الحمد لله، الحمد هو الوصف بالجميل، والله لفظ الجلالة علم على ذات الرب جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. وقال الطيبي رحمه الله: الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العبادة بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. الحمد لله حمدا كثيرا، والمراد بالكثرة عدم النهاية لحمده كما لا نهاية لنعمه، فله الحمد من قبل ومن بعد. قال الطيبي رحمه الله: حمدا نصب بفعل مضمر دل عليه الحمد، ويحتمل أن يكون بدلا عنه جاريا على محله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، طيبا لأن الله طيب في إنعامه وأفعاله وأسمائه وصفاته، طيبا وصف له أي خالصا عن الرياء والشبهة. قال ابن علان رحمه الله: طيبا أي منزها عن سائر ما ينقصه من رياء أو سمعة أو إخلال بإجلال. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا فيه أي لا ينقطع، لأن البركة زيادة ونماء على الدوام. مباركا فيه يقتضي بركة وخيرا كثيرا تترادف أرفاده وتتضاعف أمداده. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة ومبارك وفيه بركة، غير مكفي أي غير محتاج إلى الطعام فيكفى لكنه يطعم فيكفي، وقيل غير مردود عليه إنعامه من كفأت الإناء إذا قلبته. قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، المكفي المقلوب من قولك كفأت القدر إذا قلبتها، والضمير راجع إلى الطعام. والله سبحانه هو المطعم والكافي، وهو غير مطعم ولا مكفي، فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغنى عنه، معناه أن الله تعالى هو المطعم والكافي، وهو غير مطعم ولا مكفي، وهو يطعم ولا يطعم، ولا مودع أي غير متروك الطلب منه، وبكسر الدال مودع أي أن الداعية غير تارك لدعائه والطلب منه. فقوله ولا مودع غير تارك لدعائه والطلب منه، وكذا غير متروك الطلب منه والرغبة فيما عنده، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، ومعنى المتروك المستغنى عنه. قوله غير مكفور أي غير مجحود نعم الله تعالى فيه، بل مشكورة غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. فمعنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية، وإلى هذا ذهب غير هذا في تفسير هذا الحديث، أي إن الله مستغن عن معين وظهير. قال القاضي عياض رحمه الله غير مكفور غير مجحود نعمة الله فيه، بل مشكورة غير مستورة في لا اعتراف بها والحمد والشكر عليها. وذهب القطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري جل وعلا، يعني لا الطعام، وأن الضمير يعود إلى الله جل وعلا، وأن معنى قوله غير مكفي أي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه هاهنا من الكفاية، وإلى هذا ذهب غير الخطابي في تفسير هذا الحرف، أي أنه تعالى مستغن عن معين وظهير، أي لا نذكر نعمتك علينا بهذا الطعام. وعلى هذا التفسير الثاني يحتاج أن يكون قوله ربنا مرفوعا، أي ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. على التفسير الأول يكون ربنا منصوبا على النداء المضاف، وحرف النداء محذوف أي يا ربنا، ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، أي عن الحمد. ويكون ربنا يكون منصوبا أيضا كما سبق، يعني على النداء المضاف وحرف النداء محذوف. ولا مستغنى عنه ربنا بالرفع أي هو ربنا، وبالنصب على المدح أو الاختصاص، أو بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء. قال النووي رحمه الله وقوله ولا مودع أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، وهو بمعنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو المدح أو بالنداء، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا، ومن رفعه ربنا قطعه وجعله خبرا، كأنه قال ذلك ربنا أي أنت ربنا. ويصح فيه الكسر ربنا على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. كسى من العري يقال كسوت فلانا أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوبا أو ثيابا، يقال كسي يكسى ضد عري يعرى، والعري خلاف اللبس، عري من ثوبه يعرى عريا وعرية فهو عار وتعرى، ورجل عريان والجمع عريانون. هذا من الضلالة من أسماء الله تبارك وتعالى الهادي، والذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده. والهدى ضد الضلال، والهدى الرشاد، والهدى أي الصراط الذي دعا إليه وهو طريق الحق. بصر من العماية التبصير التبيين، فناقة ثمود مبصرة أي إنها تبصرهم أي تجعلهم بصراء، والبصيرة الحجة والاستبصار في الشيء. الأعمى عن الحق وهو الكافر، والبصير وهو المؤمن الذي يبصر رشده، عمي فلان عن رشده وعمي عليه طريقه إذا لم يهتد لطريقه. والعماية الجهالة بالشيء، وعماية الجاهلية جهالتها. قوله وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههم، وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق. وفضلناهم في اليدين يؤكل بهما ويعمل بهما، وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. وقد قال بعض الذين يشتغلون بالعلوم المادية إن الحضارة الإنسانية كلها تعود إلى اليد الإنسانية، أنها متفردة فيما تتناوله وتعالجه وتزاوله عن سائر أيدي المخلوقات. قال الراغب رحمه الله: الفضل الزيادة عن الاقتصاد، وذلك ضربان، محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون الغضب عليه. والفضل في المحمود أكثر استعمالا، والفضول في المذموم. والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب. الفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب. فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات، وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان، وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر. فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل، فالفرس والحمار لا يمكنهما أن يكتسب الفضيلة التي خص بها الإنسان. قوله أقنيت القناء الرضا، وأقناه إذا أرضاه، ومعنى أقنيت أي أرضيت، وهذا امتثال لقوله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. يستفاد من هذا الحديث استحباب حمد الله بعض الطعام، وهذا من شكر واهب النعم جل وعلا وعدم جحودها. وأهل العلم يستحبون حمد الله تعالى عند تمام الأكل، أقدم بحديث الباب وغيره، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنواع من الحمد والشكر. وعلى العبد أن يتأمل نعم الله في الأكلة التي يأكلها والشربة التي يشربها، وكيف أنها تمر بمراحل عديدة حتى ينتفع بها العبد، وكيف يتخلص الجسم مما لا فائدة منه. وأما حديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وإن كان صحيح المعنى إلا أن أهل العلم ضعفوه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وكذا أخرجه أحمد، وضعفه محقق المسند، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود وضعيف ابن ماجه. هذه الأنواع من الأدعية لا يتعين واحد منها، بل يتخير المسلم أيها شاء، والأفضل له أن ينوعها عملا بالسنة جميعها. وكذا يقولها المحدث والجنب والحائض، لأن هذا ذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما ذكر ذلك البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم موصولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الطيب قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. له من الحمد أطيبه أطهره، فحري بالمؤمن أن يتحلى بصفة الطيبة في مأكله ومشربه وأعماله وأقواله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المعجم الكبير للطبراني وعند البيهقي في الشعب وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وصححه الألباني وغيره: من استطاع ألا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حيل بينه وبين من استطاع منكم ألا يدخل بطنه إلا طيبا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وقال والذي نفس محمد بيده إن المؤمن كمثل النقلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في البعث والنشور وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الدعاء المشهور على ألسنة بعض الناس وهو قولهم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد معروف. وقال أيضا رحمه الله المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه بالجزاء أو بالثناء، والله جل وعلا لا يمكن أحدا من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر هو من نعم الله تعالى أيضا. فإن هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقد مر أن هذا ليس له أصل في كتب الحديث المعتبرة. للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام طويل حول تزييف هذا الحديث وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إن الحمد لا يمكن بحال من الأحوال مهما كثر من العبد أن يوافي نعم الله ولا أن يكافئ مزيده جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وخرج البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأخرج البخاري أيضا بلفظ الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بألفاظه من حيث المعنى وكذلك ما يتعلق به من حيث الحكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا ما علينا تجاه حمد ربنا وشكره إذا ما أنعم الله تبارك وتعالى علينا بطعام وشراب وما علينا أن نأتي به. مما يناسب هذا الباب أبواب: الأول يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفانه عند تقديم الطعام كلوا أو بسم الله أو نحو ذلك، ولا يجب الإذن بل تقديم الطعام إلى الضيفان إذن، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من الإذن في ذلك فمحمولة على الاستحباب. الثاني يستحب لمن حضر الطعام وهو صائم أن يدعو لصاحب الطعام إذا لم يرد الإفطار، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل أي فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. الثالث إذا دعي إلى طعام وتبعه غيره يقول هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وبهذا النص ورد الحديث عند البخاري في الصحيح. الرابع يؤدب من يسيء في أكله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كما في الصحيحين. الخامس فيما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. والحق أن هذا ضعيف لا يثبت، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. يستحب أن يقول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه ولزوجته وعياله إذا رفع يده من الطعام: كل، ويكرر ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه. وكذلك يقول في الشراب، ويستدل على ذلك بحديث طويل عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. قال: فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. ويستحب للمدعو والضيف أن يدعو لصاحب الطعام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ، وكذا حسنه الألباني في آداب الزفاف. يستحب أن يدعو الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا أو نحوهما. ففي صحيح مسلم عن المقداد في حديثه الطويل المشهور قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وروى ابن السني في كتابه عن عمرو بن الحمق أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. والحمق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. الحديث ضعفه الحافظ كما في شرح الأذكار.